لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث حول التربية النبوية على الأسماء والصفات الإلهية. وكما سبق وكررنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه وأتباعه على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ويغتنم صلى الله عليه وسلم كل موقف أو واقعة أو حادثة أو سؤال أو نحو ذلك، لأجل أن يغرس فيهم هذه المعاني، وهي أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ومن الأسماء أو من الصفات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من خلال موقف أيضا من المواقف، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة العجب أو الضحك كما جاء أيضا في الرواية. فهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعجب ويضحك سبحانه وتعالى، ولن نعدم خيرا من رب يضحك سبحانه وتعالى. ومن المواقف التي اغتنمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابني الجهد. قال: أصابني الجهد. وكأن هذا الرجل كما في بعض الروايات الأخرى كان مهاجرا، يعني من المهاجرين من البدو الذين هم حول المدينة، فجاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت عليه آثار الفقر والجهد والتعب والمشقة والجهد، فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، يعني التعب والمشقة والجوع، وأنا في طريقي إليك. قال: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، أي أرسل إلى بيوته صلى الله عليه وسلم يسأل عن طعام لهذا الرجل. قال: فأرسل إلى بيوته صلى الله عليه وسلم أو إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. وهذا كان في أول الهجرة، ومعلوم أن المهاجرين في أول الهجرة وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعانون معاناة شديدة وفقرا شديدا، وهذا ظاهر من رواية الحديث، فإنه يقول: فلم يجد عندهن شيئا. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في هذا الوقت ليس فيها طعام للضيف، وتعلمون أن العرب لا يعني تحدد نوعا معينا في الطعام، ولا سيما وأنهم يعتمدون أو يحبون حبا شديدا التمر. فلو كان هناك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولو تمرات لا أخرجنا ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن شيء في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذا الليلة؟ يعني هل منكم من أحد يأخذ هذا الرجل في بيته هذه الليلة رجل مسافر مهاجر لا مأوى له، وهو مجهود وجائع ونحو ذلك، فقال: ألا رجل يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. ألا رجل يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فصل هنا، يعني هذه عبارة فيها دعاء أو فيها وعد، أو فيها وعد، وهذا أظهر، يعني أن من سيأخذ هذا الرجل إلى بيته ويضيفه فإن الله عز وجل سيرحمه. قال: فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الأنصار أجمعين وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل إلى أهله فقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الرجل بيته وكلم امرأته بعيدا عن الضيف، فقال: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا التعبير الجميل من هذا الرجل، ما قال هذا ضيف علينا، إنما قال هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليثير في نفس المرأة زيادة عمل ونشاط واجتهاد في بذل يعني ما تستطيع لهذا الضيف، هو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. لا تدخريه شيئا، يعني اخرجي كل ما عندنا في البيت، لا تدخريه شيئا. وهذه العبارة تدل على كرم الرجل، أو تدل على حاجة الرجل الشديدة وشدته وفقره كذلك، حتى أنه قال: لا تدخري شيئا، يعني ما تجدينه عندنا أخرجيه، ولا تقولي مثلا أدخر لي أولادي نحو ذلك. وإلا كما في رواية قالت: ليس عندنا إلا طعام الصبيان. قال: لا تدخريه شيئا. فقالت: والله، هي الرواية اللي بين أيدينا، قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. والله ما عندي إلا قوت الصبية، يعني الطعام المدخر للصبية، أما يستيقظوا أو عند الصباح سيأكلون هذا الطعام، ما عندنا في بيتنا غير هذا الطعام. قال: فقال الرجل لامرأته: هاتي الطعام للضيف، فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج. إذا أراد الصبية العشاء وطلبوا الأكل نوميهم، خذي بكل الأسباب إنهم يناموا، والإنسان إذا نام هبأ ربما جوعه، فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج. ما هي الحكمة من إطفاء السراج؟ حتى يأكل الضيف من غير خجل ولا حرج، الطعام قليل، فلو أن السراج موقد يوم الضيف ينظر إلى الطعام فيجده قليل فيأكل الثلث على الأقل، من باب ماذا؟ إن هم اللي هيأكلوا ثلاثة، الرجل وزوجته والضيف، أو حتى سيأكل النصف إن كان يأكل هو الرجل. فقال: فأطفئ السراج. قال: ونطوي بطوننا الليلة. في رواية قال: وتصنع أنهما يأكلان. تصنع أنهما يأكلان، يعني جلسوا مع الرجل الضيف، جابوا الطعام اللي عندهم، يعني طبق كده فيه شوية حاجات ولا حاجة أكل، حطوه قدام الضيف، وأطفأت السراج وقالوا للضيف: تفضل. وتصنع أنهما يأكلان، حيث ان الضيف يظل كل ما يضع يده في الاناء يجد ايش؟ يجد الطعام ولا يستحي، وهم يأكلون حتى اكل الضيف الطعام رضي الله عنهم وارضاه، وبات طاويين، وبات طاويين، بات الرجل والمرأة والايش؟ والاولان، ما كلوش ما تعشوش. انا في الحقيقة يعني اخذ الحديث لفظة لفظة، لماذا؟ حتى احاول ان اصل بك الى استيعاب واستشعار هذه الصفة الالهية بعد ذلك. فهذا امر في الحقيقة عجيب جدا من هؤلاء الناس، لا هو ولا زوجته ولا اولاده يأكلون ويقدموا الطعام للضيف. كم انسان في هذه الحياة الدنيا يفعل ذلك؟ من منا يفعل ذلك؟ يرفع ايده. بالفعل، بالفعل هذا شيء في الحقيقة صعب جدا ان حد يعمل المسألة دي. ولذلك استحق هذا الرجل هو وزوجته ان يكون هذه الصفة من صفات الله عز وجل فيهما. قال: ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما الضيف أكل ونام وارتاح عند الصباح، قاموا يصلوا الفجر، فغدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دخل المسجد في صلاة الفجر ومع الضيف بتاعه داخلين. فغدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، لما رأى الرجل داخلا قال: لقد عجب الله من فعالكما ليلة أمس. الرجل ما تكلمش ولا حاجة. احنا طبعا لو احنا واحد مننا ده لو حصل يعني كان ممكن يقعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: والله ان انا عملت وكده، وايه رأيك يا رسول، انا كرمت الضيف بتاعك اهو، من باب ان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل حتى ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دخل يصلي وقعد ولا حاجة في المسجد، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد عجب الله عز وجل. في رواية: لقد ضحك الله عز وجل من فلان وفلانة، وفي الرواية الأخرى: من فعالكما ليلة أمس. فهذا الحديث فيه إثبات هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وصفة العجب لله سبحانه وتعالى أو الضحك على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وإلا فالعجب في المخلوق ناتج عن عدم علم، فالعجب في المخلوق ينشأ عن عدم علم، فإنه يعجب للشيء بعد علمه به. والعجب يكون على حالين، العجب يكون على حالين: عجب عند الاستحسان، وعجب عند الاستنكار. وعجب عند الاستنكار، يعني العجب ممكن العجب يكون موجود عند استحسان شيء كما في هذا الإيش الحديث، فالله عز وجل عجب من فعل هؤلاء، لأنه هذا لا يكون في الناس إلا نادرا، وربما لم يكن إلا في أمثال هؤلاء بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل من فلان وفلانة، وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نزل فيه قرآن، وحصل بسبب فعله وزوجته مقتضى لأن تكون صفة من صفات الله عز وجل الفعلية، وهي صفة العجب. ولذلك كما أشرنا العجب يكون عند الاستحسان أو عند الاستنكار. مثال الاستحسان كما في هذا الحديث، حتى في المخلوق يكون على الحالين كذلك. فالمخلوق يعجب للشيء إذا استحسنه، ويعجب للشيء ربما إذا استنكره. إذا استنكره عندما يفعل بعض الناس أشياء يعني منكرة وغريبة، فتجد أنك ماذا تعجب من يعني هذا الفعل الذي يأتي منهم أو القول أو نحو ذلك. ولذلك العجب يكون على حالين، يكون على حالين، عجب كما ذكرنا استحسان، أو عجب استنكار. وأيضا مما جاء به الدليل على عجب الاستنكار في فعل الله عز وجل، ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. قرب غياره يعني ماذا؟ زمان الواحد كان يقرأ قرب غيره، كنا بنقرأ خطأ، يعني ظنين ان قرب غيرين ده الشرك يعني، لكن بكسر الغين هي. قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره او غياره. غياره يعني ماذا؟ ها؟ التغيير. عجب ربنا من قنوط عباده. العباد لما يمتنع المطر او نحو ذلك، او يحصل الجدب او نحو ذلك، يوم يحصل في كثير منهم يأس وقنوط. وكثير من الناس إذا ضاق عليه رزقه يقول: ليه كده؟ لماذا يا رب؟ ونحو ذلك، ويقنط والعياذ بالله وييأس. والفرج قريب، والله سيغير إن شاء الله، إن أنت صبرت، إن أنت استرجعت، إن أنت دعوت، إن أنت سألت ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. ده خلاص ربنا هيغير الحال، نسأل الله أن يغير أحوالنا إلى خير حال. ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ينظر إليكم أذلين قانطين، ناس كتير جدا خلاص يظن أنه خلاص الدنيا أظلمت، واليأس من كل مكان يحيطه، ويظن أن كل شيء فسد ونحو ذلك، ويتملكه اليأس من أوله إلى آخره. والفرج بعد خطوة، بعد خطوة جنب رجليه، الخطوة اللي بعد كده هي اللي فيها الفرج، فيضحك ربنا لذلك. شوفوا العباد قانتين يائسين، وعلى بعد خطوة لإيش؟ الفرج. اصبروا سيأتي الفرج بإذن الله تعالى. وهذا أيضا فيه إثبات العجب لله تعالى والضحك. وكما ذكرنا فهو إما على الاستحسان أو على الاستنكار، والحديثان فيهما ذلك. الحديث الأول حديث الرجل الذي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه العجب الذي يدل على الاستحسان، فالله يعجب من هذا الفعل من هذا الرجل، لأن هذا فعل طيب جميل مستحسن. والحديث الآخر الله يعجب من أحوال العباد، وهذا عجب استنكار، كيف لهم أن يقنطوا وأن ييأسوا، والفرج قريب. وهذا كله يدل على إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة العجب أو الضحك. وكل ذلك على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، خلافا للجهلة الذين يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى ويتكلمون فيها بغير علم، وهم في ذات الوقت يقرون أن صفات المخلوقين تختلف فيما بينهم. فلماذا تريدون أن تشبهوا الخالق بالمخلوق؟ فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا على ما يليق به سبحانه وتعالى من كمال وجمال